ايوه ها نبدا نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى المجمل والمبين، وسنلحقه يعني إن كان الوقت يعني يسعف المنطوق والمفهوم، حتى بعدها ندخل على الإجماع. أولا نقول أن، وأظنها مرت معنا، دلالات الألفاظ على كم قسم؟ ها؟ أربعة: نص ومجمل وظاهر ومؤول، الذي يسمى مؤول بإيش؟ بالدليل. النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، تلك عشرة كاملة. يقابله المجمل الذي يحتمل إيش؟ أكثر معنى متساوي، والأمثلة عليه كثيرة ستأتي. منها القرب يحتمل الطهر، يحتمل الحيض، والاحتمالات متساوية. الأمر الثالث يعني نص ومجمل الظاهر يحتمل أكثر معنى، لكن هناك معنى راجح، أنا أخذ المعنى الراجح. مثال: توضأوا من لحوم الإبل، يحتمل الوضوء الشرعي والوضوء اللغوي، وين أرجح؟ شرعي. وعندنا الأمر الرابع اللي هو المؤول، الذي يسمى المؤول بالدليل، مثل: حرمت عليكم الميتة، يحتمل أكثر معنى، لكن الظاهر أن جميع الميتة، لكن أخذنا المؤول يعني المعنى الأبعد، وهو بعض الميتة. لماذا؟ لدليل أن الجلد طاهر يطهر بالدباغ، والشعر والصوف طاهر لأنه لا تدخله الحياة، وهكذا. طيب، إذا نأخذ الآن المجمل. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى المجمل: لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض، واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قلت معين وإلا بطل، وإلا بطل بالمشترك، فإنه يفهم معنى غير معين، وهو إما في المفرد كالعين. طيب، والقر المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض، هذا المجمل في اللغة. يعني يقول كلام مجمل في اللغة يعني جملة واحدة متكاملة مترابطة. واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، يعني هذا أوضح تعريف. وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قلت معين، يعني ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. طيب، الذي لا يفهم منه عند الإطلاق معنى ماذا يسمى؟ ها؟ لا، لا يفهم منه عند الإطلاق معنى المهمل، لكن إذا ضفنا معين أصبح إيش؟ مجمل. وإلا بطل يعني أضفنا معين. لماذا؟ لأن على التعريف الذي قبله بطل بالمشترك، فإنه يفهم معنى غير معين، لكن يفهم منه معنى المشترك، يفهم منه معنى، والمشترك مجمل. وهو الآن أقسام المجمل. أقسام المجمل لإجمال: إما يكون بالأسماء، وإما يكون بالأفعال، وإما يكون بالحروف، وإما يكون بالكلام المركب، وإما يكون من جهة التصريف. هذا الإجمال. في الأسماء القرء مجمل يحتمل معنى الطهر ويحتمل معنى الحيض. وفي الأفعال اللفظ عسعس يحتمل معنى الإقبال ويحتمل معنى الإدبار. وفي الحروف ك والراسخ والراسخون، الواو تحتمل معنى العطف وتحتمل معنى ابتداء اللي يسمونه ايش استئنافية. والتركيب الكلام مركب، جملة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الولي ولي المرأة أو الزوج محتمل. والتصريف اللي هو مثل سيذكر مختار مغتال، هذا يحتمل معنى اسم الفاعل يحتمل معنى اسم. طيب إذا أتانا مجمل، إذا أتانا يا إخوان مجمل ماذا نفعل؟ يعني الآن محتمل لفظ متردد محتمل في صاعدة على السواء، ما هو الحل مع هذا المجمل؟ التوقف على البيان الخارجي اللي يجمع كلامكم، بيان الخارجي، توقف على البيان الخارجي. يعني ماذا نفعل؟ مثلا ثلاثة قروء، في الحل نتوقف ثم نذهب إلى النصوص الشرعية الأخرى، إلى السياق، إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر، إلى قول صحابي وهكذا. وأسباب الرجحان، أسباب الرجحان بين المجملات اللي هو ذكرناها، السياق صح، قول صحابي، حديث آخر قوي هذا أو هذا، أيضا الحقيقة مقدمة على المجاز صح، أيضا الذي يكون أظهر عرفا يقدم، يعني مجمل لغة لكن عرفا أظهر معنى عن معنى أو يكون أعظم مقصودا. يعني مثال السياق مثل أحسنت، الذي بيده عقدة النكاح، السياق يدل على من؟ ها اذكروا الآية، وإن طلقتموهن، أيوة من قبل أن تمسوا، إلى الآن الخطاب لمن؟ انتبهوا يا أخوان، الزوج. أكمل أبو سعد، وقد تركتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون من؟ النسوة، النسوة أو يعفو الذي بيده أحدثنا. وبعدين السياق يدل على من؟ الزوج. لو قلنا الولي لا أصبح تكرار، لا أصبح تكرار. أيضا المرجحات قول النبي عليه الصلاة، يعني دليل آخر مثل يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني ذكر لإحدى النساء أن تتوقف في أيام أقرائك. ها شي رجح الآن؟ الحيض. هذا مذهب الجمهور، أن يكون أقرب الحقيقة من المجاز، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. شو الحقيقة؟ نفي صحة، نفي صحة، هذا ورد. أظهر عرفا، أن يكون أظهر عرفا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع الخطأ نفسه ولا الحكم والإثم؟ الإثم. هذا هو العرف، ولا يمكن عقلا أن يكون يرفع نفس الخطأ لأن الخطأ موجود. وهكذا في المرجحات كثيرة. تفضل الآن نقرأ قراءة سريعة بعد ما أعطينا الكلام إجمالي. تفضل. وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء وعسعس وبان في الأفعال. العين، العين محتملة كم معنى؟ محتملة عين باصرة، جاسوس، وبعد ماء وهكذا. يقولك من اللطائف، لماذا سمي الجاسوس عينا؟ الجاسوس ها عين لا قالوا سمي عينا الجاسوس من شدة حرصه كأن جميع جسمه عين طالع فينتبه لكل شيء الناس المتحركة طالب الجسم أيوه القر عرفنا القر معنى الجون الجون يطلق على السواد والبياض والشفق يطلق على الأبيض والأحمر صح طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أن نهاية صلاة المغرب إلى الشفق أي شفق الأحمر ولا الأبيض ها الجمهور الأحمر والحنفية الأبيض وابن عمر يقول إنما الشفق الحمرة إذن الذي رجح هذا المجمل قول الصحابة الأفق يعني مثلا الآن غابت الشمس يبقى في حمرة إذا غابت الحمرة أتى وقت ماذا العشاء بعد الحمرة يبقى في بياض إذا غاب البياض عند الحنفية يبدأ وقت العشاء يعني ينتهي وقت المغرب على هذا أطول وقت المغرب أطول عند الجمهور الحنفية حنفية طيب تفضل وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو الراسخون والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به فالواو هل هي عاطفة أو استئنافية ابتداء الجمهور على أنها إيش ابتداء قال لكي يتم الكلام ما قال ويقولون والراسخون في العلم ما قال ويقولون لو قال ويقولون ممكن الأمر الثاني هذا أظهر لقدرة الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله طيب ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هل نبدأ بالتراب منه أو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعض التراب على خلاف بين الفقهاء بسبب هذا الخلاف ما سببه الإجمال الذي يكون في حرف منه أيضا الذي في آية الوضوء برؤوسكم هل الباء الإلصاق ولا التبعيض محتملة فنذهب إلى النصوص الأخرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينت أنها إلصاق ولا تبعيض إلصاق هذا الإجمال فسرته سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام حروف لها معاني حروف لها معاني لها معاني لذلك إذا وردت نرى وننظر إلى السياق إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآية الوضوء محتملة لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينت أن المسح إلى جميع الرأس وإن كان أهل اللغة يعني بعضهم ينازع أن هل تأتي للتبعيض ولا لا يعني بعضهم يقول أساسا لا تأتي للتبعيض لكن لو قلنا أن في خلاف يبقى الإجمال موجود تفضل أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمعتال للفاعل والمغتال والمختار للفاعل والمفعول يعني مختار إما مختير اسم يعني فاعل أو مختار اسم مفعول والمختار اسم المفعول يطلق على هذا وهذا فننظر إلى السياق ولا يضار كاتب ولا شيء هل الضرر وقع على الكاتب أو منهي عنه الكاتب نأتي للسياق وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فننظر إلى السياق رجح أحد معنى تفضل وحكمه التوقف على البيان الخارجي وقد ادعى حكمه التوقف على البيان الخارجي أي ننظر إلى أدلة أخرى ونرجح وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك منها يعني الآن ادعى بعض العلماء الإجمال في نصوص أخرى فهل هذا الإجمال صحيح؟ هو غالبا يا إخوان الذين تكلموا بهذا غالبا حنفية غالبا الحنفية هم الذين يعني وسعوا دائرة الإجمال. تفضل. نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وطؤهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. خلافا للقاضي والكرخي، شو يقول القاضي والكرخي؟ ها ها يا إخوان، خلاف القاضي والكرخي شو يقول القاضي؟ في إجمال. القاضي والكرخي يقولون إجمال. طيب ماذا نفعل عند القاضي والكرخي؟ ماذا يفعلون؟ يبحثون عيش مرجح خارج. حرمت عليكم ميتة، هذا ما هو مجمل. عند الجمهور يقول حرمت عليكم ميتة يعني أكله، أكله. وأمهاتكم في آية المحرمات يقول ما في إجمال، الكلام يتكلم عن المحرمات، فالمراد الوضع. هذا يسمى ظاهر اللي هو إيش؟ حرمت عليكم الميتة. لا، ذكرنا قبل قليل مؤول بالدليل، المؤول بالدليل، ما نقول مجمل، مؤول بالدليل. حرمت عليكم الميتة الظاهر منها ما هو؟ جميع الميتة. لكن قلنا الأكل، لماذا؟ في أدلة أخرجت الجلد عند الدباغ والصوف إلى والعظام إلى آخره. الحنفية يقول مجمل، حرمت عليكم ميتة محتمل، محتمل الجميع، محتمل الصوف، محتمل إلى آخره. ماذا نفعل حنفية؟ ماذا قالوا؟ أيوة، قال نبحث عن مرجح خارجي فنرجح هذا عنها. أمهاتكم الوطن، لأن الحكم ما يأتي على أفراد، على أعيان. يعني كيف الأم محرمة؟ ما هو المراد الأم نفسها، المراد إيش؟ الوطن. طيب لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له، وهو ما ذكرنا. قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية. واضح؟ هذا دليل القاضي والكرخي، وقلناه يعني هو الحنفية. المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية. إذن الأفعال متساوية، إذن إيش؟ ها؟ مجمل، يعني مجمل. قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر. ممنوع الأفعال متساوية، بل الترجيح عرفي كما ذكر. يعني عرفا ما ينصرف إلى ذهنك، حرمت عليكم ميتة، طبعا على كلامهم ماذا؟ الأكل. طيب وكذا أحل الله البيع وحرم الربا، مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسميه اللغوي والشرعي. أيضا بعض العلماء يقول وكذا، يعني ادعي الإجماع فيه، حتى وحرم الربا. حرم الربا يحتمل المعنى اللغوي والشرعي، لتردد الربا بين مسميه اللغوي والشرعي. طيب والرد يا أخوان؟ نحمل على الشرعي لأنه هو الظاهر، لأنه هو الله. تفضل. ومنها قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو مجمل عند الحنفية. قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم والأحكام والأحكام متساوية. ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوي بالنسبة إليها مجاز. وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان. فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية. إذن الخلاصة يا إخوان، إذا عندك مرجح يخرج قضية مرجح باللفظ نفسه، يخرج قضية الإجمال. الحنفية أيضا قلنا من أوسع العلماء في تبني الإجمال. لا صلاة إلا بطهور، طبعا هذا مثال، لو استبدله بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لكان أولى. لأن الحنفية ماذا يقولون؟ هذا مجمل، والأصل صحة العبادة، فقرأ وما تيسر منه. ولذلك احنا في عندهم الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب صلاته صحيح. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من ال... يعني لا صيام عند الجمهور ايش صحيح، وعند الحنفية كامل او محتمل، والاصل صحة العبادة. وهو مجمل عند الحنفية، قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، يعني صورة نفي صورة معينة، فتعين حمله على نفي الحكم، لأن على نفي الصورة باطل، الصورة التي ذكر فيها، فتعين حمله على نفي الحكم والأحكام متساوية، مثل قضية حرمت عليكم ميتة أمهاتكم، يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وممكن أحد يصوم وما بيت صح؟ يقول لا، احنا الكلام على الأفعال والأفعال متساوية. ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع في اللغوية بالنسبة إليها مجاز، يعني لنا أننا نحمل الكلام على المعنى الشرعي وهو الظاهر وهو الذي يغلب المعنى اللغوي. وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو لا علم إلا ما نفع، لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة، يعني الصلاة هنا غير ليس لها فائدة ولا نفع. ومثل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يعني هذا الصيام غير نافع. لا علم إلا ما نهى، لا بلد إلا بسلطان، يعني لا بلد نافع إلا بسلطان، لا علم نافع إلا ما نفع، فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة. وكذا الكلام فيه لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات. هذا الحديث إذا قرأتموه، قرأت الشرح، تجد الخلاف بين الجمهور والحنفية. الجمهور يقول إنما الأعمال صحيحة بالنيات، والحنفية يقول إنما الأعمال كاملة بالنيات. مجمل أصل صحة العبادة. طيب، إذن ادعي الإجماع في حرمت عليكم ميتة، ادعي الإجماع في أحل الله البيع وحرم الربا، ادعي الإجماع في النفي لا صلاة إلا بطهر، وادعي الإجماع في رفع الحكم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تفضل. ومنها قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي رفع حكمه إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذا ليس صيغة عموم فيعم كل حكم. وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناس الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل أو يضمن يكون لدليل خارج. طيب، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل هذا مجمل أو ظاهر المعنى؟ عند الحنفية وعند الجمهور فارغ. إيه سيأتي. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا لا يمكن نقول رفع نفس الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان والكراه موجود. إذا قلنا رفع نفس الخطأ والنسيان استلزم ذلك كذب الخبر، واضح؟ فلا بد من مقدر، فما الذي رفع؟ رفع الإثم، رفع الإثم. طيب، الضمان عندنا قاعدة أن المتلفات لا يعذر فيها لأن حقوق عباد. اثنين، عندنا قاعدة أن الأوامر لا يعذر فيها، لماذا؟ لأن المطلوب إيجادها. فبقي ماذا الذي يعذر؟ رفع الإثم، ورفع أيضا التجاوز عن المنهي عنه. نعطي مثال، لو أن إنسانا بالخطأ شرب ماء في نهار رمضان يصح صيامه؟ يصح. لو أن إنسانا حمل نجاسة نسيانا أو وجد على ثوبه نسيانا نجاسة ونسيها وصلى تصح صلاته؟ تصح. لأن هذا باب النواهي، لكن باب الأوامر لا يعذر. صلى بغير وضوء تصح صلاته؟ لا. إذن يا أخوان القاعدة أن الخطأ يرفع الإثم، يرفع فقط الإثم والنهي، لكن لا يرفع المتلف ولا يرفع الأمر. يقول رفع عن أمتي، يعني إذن الخلاصة يعني رفع عن أمتي ماذا؟ إثم الخطأ والنسيان وما استكره، أي رفع حكمه إذ حملوا على رفع حقيقة يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم، وأفسده الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به. من خصائص الأمة أن النسيان والخطأ والاستكراء والإكراه مرفوع، أما الأمم السابقة لا. إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. قلت فعل هذا حيث لزم القضاء والضمان بعض من ذكر كناس الصلاة يقضيها. هذا صحيح لأنه باب ها الأوامر. والمكره على القتل يقتل أو يضمن، لماذا؟ يكون لدليل خارج. إذا الأصل رفع عن أمتي الحكم الخطأ الإثم، طيب لماذا الأوامر نقول لا يرفع؟ لماذا الضمان دين خارج حقوق العباد؟ هذا هو مبحث المجمل. طيب ننتقل إلى مبحث ها المبين. تفضل. قال رحمه الله المبين يقابل المجمل، أما البيان فقيل الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، وهما تعريف للمبين المجازي للبيان. فقيل أيضا المشكل فورد البيان الابتداء. فقيل أيضا ولا إيضاح المشكل؟ فقيل إيضاح المشكل فورد البيان الابتداء. فإن زيد بالفعل أو القوة زال ويحصل طيب البيان ب. إذا عندنا المبين يا أخوان أو المبين مباحثه ما هي؟ التعريف بماذا يحصل البيان، ثم يذكر ماذا؟ مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. يعني هذه كم مسألة؟ 3. المبين تعريفه هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية بماذا يحصل البيان، المسألة الثالثة تأخير البيان. وتأخير البيان على قسمين، تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. هذه أهم مسائل مبين. مبين يقابل المجمل، والمبين لابد له من إجمال يقابله. أما ابتداء ما يسمى بيان، يسمى حكم، يسمى نص، نص ابتداء. المبين لابد يقابله إيش؟ إجمال. يقابل المجمل، أما البيان فقيل الدليل وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر. يعني هذا التعريف عمم قضية البيان، وأن كل نص واضح يسمى إيش؟ بيان. وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، وهما تعريف، وهما ها تعريف للمبين المجازي لا للبيان. قل هذا مجاز، لماذا؟ لأن المبين حقيقة يقابل ماذا؟ المجمل. فإذا قلنا مثلا كتب عليكم الصيام هو بيان، لكن هذا لو قلنا بيان باب المجاز، لأن بيّن ماذا؟ هل يقابل شيء حتى يبينه؟ لا. فقيل الآن يريد أن يعرف المبين تعريفا صحيحا لا اعتراض عليه. إيضاح المشكل، ما هو المشكل؟ المجمل. فورد البيان الابتدائي. إيضاح المشكل فورد البيان الابتدائي. البيان الابتدائي قبل أنت مشكل ماذا، ما لا تعرف ماذا تفعل. فإن زيد بالفعل أو القوة زال. ما هو الذي زال؟ أي زال البيان الابتدائي، أي زال البيان الابتدائي. إذن تعريف المبين، إما نقول إخراج المجمل من حيز الإشكال، وهذا واضح، وهذا ذكرنا أذكر في قواعد الوصول وقبلها في الورقات. لكن إذا أردنا أن نلتزم بالكتاب نقول إيضاح المشكل بالفعل أو بالقوة، إيضاح المشكل بالفعل أو بالقوة. يعني في مشكل وتريد أن توضحه بالفعل كما سيأتي الآن، يحصل بيان بكذا كذا، أو بالقوة. ما معنى القوة خلال البحث؟ وأيضا هو ليس مشكل، أنت بقوتك يعني بذهنك تخرج إشكال منه وتحل. لا، المبين. أيوة. ويحصل البيان ب، تفضل. ويحصل البيان بالقول والفعل كالكتابة والإشارة، نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونحو صلوا وخذوا، وبالإقرار على الفعل وكل مفيد من الشرع بيان. والبيان الفعلي أقوى من القول، وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز. طيب، يحصل البيان به، يعني عندنا مجمل، كيف أبينه؟ بالقول، صح؟ مثل قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة يعني قد يقول قائلها مجملة، قوة ماذا؟ قوة حجة، قوة سلاح، قوة ماذا؟ قوة إيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ماذا قال؟ ألا إن القوة الرمي. ما معنى الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ يعني الرمي، يعني السلاح. أيضا أشكى على الصحابة، هم أفهم الناس وأحدهم ذهنا، ما ورد في البخاري عندما استشكلوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال وأينا لم يظلم نفسه. يعني الظلم له معاني كثيرة، فيه الظلم المعصية، في ظلم العباد، في ظلم الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذا المجمل من حيز الإشكال وقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. هذا بيان قولي، هذا بيان قولي. أيضا البيان يكون بالفعل، يكون بالفعل كالكتابة، مثل ها أحسنت. لا هذه يعني مو هو كتابة، هذا رسم، هذا بالفعل، هذا يكون بالفعل. كتاب عمرو بن حزم الذي أرسله إلى اليمن، كتاب الديات الذي كان موجود، كتاب الذي كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، صحيح. كتب اللي أرسلها إلى أمصار، الكتب التي أرسلها إلى أمصار، هذه كلها بيان، هذه كلها بيان. والإشارة نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا وهكذا، يعني الشهر يأتي 30 ويأتي 30. ونحو يعني البيان الفعلي صلوا كما رأيتمون يصلي بالفعل، خذوا عني ما ناسك، وبالإقرار على الفعل. يعني البيان يحصل بالإقرار على الفعل. أكل الضب مثلا، يعني الضب محتمل، عندنا غير محتمل، لا يحتمل إلا الطيب، وبعض الناس يحتمل الخبيث، صح؟ محتمل الخبيث والطيب. لكن خادم الوليد أكله عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سكت فأقره، فأخرجه من حيز الإشكال إلى حيز البيان. خادم الوليد عندما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن أكل الضب جائز، لأنه محتمل من الطيبات ومحتمل من الخبائث. يقول وكل مفيد، عندكم مفيد؟ عندك مفيد؟ وعندك مقيد مفيد. وفي قواعد الأصول إذا تذكرون مقيد، طبعا كل مقيد من الشرع بيان، هذا واضح، هذا فصيامه ثلاثة أيام. تقييد هذا بيان. فصيام كم؟ ثلاثة أيام. وتصلح وكل مفيد من الشرع بيان، وكل شيء أفدت منه هو بيان، لأنك استفدت منه. لو لم يكن بيان ما استفدت منه. قال: والبيان الفعلي أقوى من البيان القولي. اللفظ إذا أتى أو النص إذا أتى مباشرة بقول لا شك أنه أقوى، لأنه لا يحتمل إلا معنى. لكن بالفعل بالبيان عفوا إذا أراد أن يبين أمرا فالفعل أقوى. لماذا؟ لأن بالفعل تحصل مشاهدة ويحصل إدراك حسي، يعني إدراك حسي ومشاهدة، يعني أنت الآن بالفعل عندك أكثر من صورة، صح؟ والقول ما عندك شيء حس في النظر لكن في الذهن، يعني الفعل يكون في الذهن وفي الحس، وبالقول الذهن فقط عندك تصور. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي حتى يراه الناس، ويتوضأ حتى يراه الناس، حديث عثمان معروف. وكان بعض الصحابة قال: أما أني لا أريد الصلاة إلا أن إيش تعلم يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال إبراهيم خط خطوطا، البخاري خط، وبعض الألفاظ يعني بعض الحديث أخر مستطيل وأخرج منه خط. هذا بيان إيش فعل. في مسند الإمام أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كلمة، ليس الخبر كقوة المعاينة. فإذا عندما نقول القول أقوى، نعم القول أقوى ابتداء، لكن في حال البيان الفعل أقوى، لأن تجتمع فيه الإدراك المعنوي الحسي والإدراك الذهني. وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز، لأنه ما قضى عليه في النسخ. في خلاف، لماذا؟ لأنه يقضي عليه هنا بالاتفاق، أو عفوا قول جماهير أهل العلم، لأنه موضح فقط لا يقضي عليه، واضح؟ وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز، لأنه خادم له. لكن النسخ عندما يختلفون به، لأن إيش؟ ماذا يفعل؟ يقضي. ولا يمكن الضعيف يقضي على القوي. تبقى مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون، لا يصح. لماذا؟ لأنه كيف نتعبد الله ونحن نحتاج التعبد ولا يحصل البيان؟ واضح؟ واضح. وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. سلام. تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. لماذا؟ لأن الآن لا أحتاج، لكن يجب أن يبين لي عند الحاجة. وهذه القاعدة هي التي دلت عليها الأدلة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح ولا يكون لما في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما زاد، هذه أمثلة يعني يذكرونها في كتب شروح الحديث، لكن قل ما يذكرها يذكرونها في الأصول، لذلك نهتم في هذه الأمثلة مفيدة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عندما زاد في الصلاة سهوا سئل: أحدث شيء في الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به. وجه الشاهد: ما يجوز تأخير البيان، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. طبعا ذكرني ناصر في لا يجوز، في كتب الأصول يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكلام موجه لمن؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ ابن عثيمين في كتابه الأصول عدل العبارة قال تأدب مع النبي عليه الصلاة. فنقول النبي لا يؤخر بيان عن وقت الحاجة، لا يمكن له أن يؤخر بيان عن وقت، يعني نذكر ألفاظ أليق. كانك تقول للنبي ترى لا يجوز هذا، هي هذه صورة. ولذلك يعني بعضهم، وهنا العبارة جميلة، تأخير بيان عن وقت الحاجة ممتنع، أفضل من عبارة لا يجوز. هنا ابن حجر يقول في فتح الباري: وهذا دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي حديث حديث السهو، إنه لو حدث شيء في الصلاة لنبأتكم به، لأن لا أؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو حدث شيء في الصلاة زيادة نقصان أخبرتكم، ولا أنتظر حتى تحتاجون ثم أخبركم، لا أخبركم عند وقت الحاجة. أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فالنصوص كثيرة على جوازه. وآتوا حقه يوم حصاده، آية مكية ولا مدنية؟ في سورة الأنعام مكية، مكية. وآتوا حقه يوم حصاده، توزيع أنصبة الزكاة وين كانت؟ المدينة أخر، صح؟ ثم آية القيامة يذكرونها في يعني كثير من الكتب، خاصة كتب التفسير التي تعتني بالأصول، يذكرون مثل هذه الفائدة. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ها، ثم إن علينا بيان. وجه الشاهد لفظة ثم الدالة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحج أخر قضية إيش؟ بيان المحرمات التي تحرم على الحاج عند الحج، عند الميقات ذكر، وهذا أثبت لا شك أن هذا أثبت. يعني الآن لو إنسان تعلمه أحكام الحج من الآن، إذا أتى وقت الحج ينسى، لكن وأنت ذاهب معه تخبره، لا شك أن هذا أثبت في ذهنه. تفضل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على التكليف المحال عن وقت الخطاب إلى وقتها. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال، فلا يمتنع إلا، ومر معنا في التكليف إلا على تكليف. من يقول أن الله يكلف بالمحال ممكن أن يؤخر بيان عن وقت الحاجة فيكلفك ما لا تستطيع، واضح؟ ولا شك أن هذا القول باطل، قول هاي تزل، هذا قول باطل. قال: وعن وقت الخطاب إلى وقتها، وعن وقت الخطاب إلى وقتها يعني جائز، جائز عنده، تفضل، جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية الجمهور، الجمهور يقولون تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. ومنعه أبو بكر وعبد العزيز التميمي والظاهرية والمعتزلة، يعني منعه بعض الأصوليين كأبي بكر عبد العزيز والتميمي مع الظاهرية والمعتزلة. طيب، لنا أحكمت آياته ثم فصلت، وجه الشاهد أحسن ثم، طيب، ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي، يعني هنا قال ثم للتراخي للآيتين، للآية. تفضل. وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل. موسى عليه الصلاة والسلام قال ذبحوا بقرة، ثم بدأ البيان البيان البيان حتى بينت البقرة التي أمروا بذبحها. طيب، وأن ابن نوح ليس من أهله، ابن نوح ليس من أهله، متى أخبر أنه ليس من أهله؟ في نهاية، عندما احتيج نوح عليه الصلاة والسلام للإخبار أنه ليس من أهلك أخبر، لكن قبلها لم يخبر. طيب، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى آتوا الزكاة ولله على الناس، وبين جبريل أقيموا الصلاة. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى، أخره، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري أن ذوي القربى من؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب آتوا الزكاة قبلها قلنا إيش؟ وآتوا حقه يوم حصاده ولله على الناس. خذوا عني مناسككم. متى قالها؟ عندما ذهب. وبين جبريل أقيموا الصلاة بفعله في اليومين. كل ذلك متأخر. عند أبي داود جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام أمه كم يوم؟ يوم. اليوم الأول متى؟ في أول وقت. واليوم الثاني فأخر البيان. متى آخر وقت؟ بينه من الغد وقال ما بين هذين صلاة. ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا. أن النسخ هنا قياس عن النسخ، بيان زمني ومتأخر فكذا هذا، يعني يصلح أن يكون متأخر. قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإجاب الصلاة بأبجد هوز، وكإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاه. قالوا يعني من أدلتنا لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قالوا يفهم منه أن الله خاطب الناس بكلام لا يفهمونه، وآتوا حقه يوم حصاده. ها؟ وآتوا حقه يوم حصاده. متى؟ كم النصاب؟ متى؟ كم الوقت؟ قال يلزم منه أن هذه الآية لم يفهمها الناس، فخوطب ماذا؟ بكلام لا يفهمونه. قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية، كأنك تخاطب عربي بكلام عجم، وكأنك توجب الصلاة بلفظ أبجد هوز. أبجد هوز له داخل في الصلاة؟ نعم. وكأنك تقول في خمس من الإبل شاه، أنا أقصد البقر. واضح؟ هنا الجواب لا شك، أولا لا يحتاجون إليه، ثانيا أقول فيه فائدة. ألا يكفي الإنقياد؟ يكفي الإنقياد. ألا يكفي العزم على إرادة الفعل؟ ما يؤجر؟ يؤجر. قلنا باطل بالمتشابه، ردوا عليهم. قالوا يوجد في القرآن متشابه، فهل يخاطب الله الناس بالمتشابه وهم لا يعلمون؟ يقول يوجد متشابه، مر معنا متشابه محكم. لا تفهم حقيقته وليس تجهيلا ولا عبثا، فإن منع فقد بينا. يعني إذا منع أنه ما في متشابه إحنا بينا محكم متشابه. فإن قيل فائدة الانقياد الإيماني، قلنا وهذا الانقياد التكليفي. يعني فإن قيل، انتبهوا، فائدته فائدة ماذا؟ الضمير عائد على متشابه. هم يقولون نحن نقول بالمتشابه، في متشابه وما هو عبث، لن يكفي القياد الإيماني. نقول هذا أيضا في انقياد تكليفي، يكفي الهم، وهذا الهم من التكليف وأجر عليه. قلنا وهذا الانقياد التكليفي وإجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام وتفصل عند العمل. ماهيات الأحكام يعني حقائقها المجملة، تفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يفيد شيئا، اللي هو متشابه لا يفيد شيئا، ونحن ومعكم نقول به. طيب لو نأخذ قليل من المنطوق والمفهوم، ها المنطوق والمفهوم. المنطوق ما عرف من اللفظ، ما فهم من اللفظ، والمفهوم ما فهم ايش؟ من فحوى لا من اللفظ. طيب يقول خاتمة فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغتي. ترى المنطوق المفهوم من أهم المباحث. ويسمى ماذا الذي يسمى؟ المفهوم إشارة، إيماء، لحنا. وتتفاوت مراتبه. يعني عندنا المفهوم عندنا في دلالة اسمها دلالة الإشارة. دلالة إشارة لا نأخذها من اللفظ، لكن نأخذها من إيش؟ فحوى، يعني لا من الصيغة نفسها. نعطيكم مثال على دلالة الإشارة. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هو المنطوق؟ حل وطئ النساء في الليل. ما الذي يفهم منه إشارة؟ لا، هذا مفهوم مخالف. نريد إشارة، إشارة يعني انظروا إلى استنباط العلماء. مفهوم الإشارة ما هو هنا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، يعني يجوز وطئ النساء في الليل في أي جزء من أجزاء الليل إلى آخر جزء، صح؟ فإذا وطأ آخر جزء وأذن الفجر أصبح ماذا؟ جنوبا. فهذه الآية من دلالة الإشارة في منها صحة صوم الجنوب. يعني نقول الجنوب صومه صحيح بدلالة الإشارة التي ذكرها الله في القرآن، ويسمى إيماء. دلالة الإيماء أفهم العلة من النص لا من اللفظ، من السياق دون التصريح. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما الذي نفهم؟ أن القطع، أن السرقة علة القطع. ما الذي جلب القطع؟ السرقة. هنا الله ما قال إذا قطع إذا سرق فاقطعوا، لا، قال والسارق والسارقة فاقطعوا. عندنا اللحن، يعني قال فحوى الخطاب هنا، فحوى ما أفاده لا من صيغته، ويسمى إشارة وإيماء ولحن. عرفنا الإشارة إيش؟ صوم. الإشارة الذي يفهم إشارة، والإيماء الذي يفهم العلة منه لكن ما نص عليه. خلاص. اللحن، اللحن يفهم من معنى الكلام وفحوى الكلام، ما في تنصيص، فحوى الكلام يفهم. قال تعالى عن المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن. وهذا لا يعني لحن الكلام لا يدركه إلا إيش؟ إلا الرجل الذي أوتي فراسة وفطنة، يقول أفهم من كلامه كذا، هو ما صرح لكن أفهم من كلامه كذا، هذا يسمونه إيش؟ لحن الكلام. المنافق ما يصرح، لو صرح كفر وارتد وقيم على حد الردة. لكن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعرف أنهم في لحن، ما في تصريح لكن يفهم منه. مثال: إذا تصدق الصحابة قال لا ما ينفع، وما قال لا تتصدق، وما قال لا نريد الصدقة، هو يقول الصدقة يعني ما تنفع الجيش كبير، لكن ماذا يفهم منه؟ التخذيل، يفهم منه التخذيل. اي نعم، لا يخرج، يقول انا مريض. طيب والغزوة التي بعدها انا اخاف الفتنة، الغزوة التي بعدها حصل كذا. طيب ما الذي يفهم منه؟ عدم النصر، ما يريد التخذيل. هذا مهم، لذلك الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام يعني كن فاطنا ولا تعرفنهم في لحن، يعني فحوى الكلام، فحوى الكلام. إذن يا أخوان، مفهوم أو المفهوم يعرف من دلالة الإشارة، من دلالة الإيماء، من دلالة اللحن. يعني من الاستنباطات الجميلة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل عنه ابن القيم. حكم مس المصحف للمحدث عند جماهير أهل العلم، أما الأربعة أنه إيش؟ لا يجوز. قول ابن تيمية قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا مطهر، أنا أرجح أنهم الملائكة، لكن لماذا ذكر الله لنا هذا الأمر؟ فيه إشارة لنا أن ننزه القرآن. الله ما قال لنا سبحانه وتعالى في الآية لا تمسون المصحف إلا طاهري، ما قال، مدح الملائكة بماذا؟ لا يمسون إلا المطهرون، عفوا مدح المصحف أن الملائكة أو القرآن لا تمسه الملائكة لأنها مطهرة. طيب ما الذي تفهم منه؟ وأنت كذلك. ابن تيمية رحمه الله استنبط من هذه الآية لدلالة الإشارة. طيب ثم ذكر المؤلف أضرب مفهوم مخالف، أضرب مفهوم مخالف، مفهوم الاقتضاء، مفهوم الذي يعرف من العلة، ومفهوم الموافقة. كم؟ 3. الاقتضاء يعني لابد أن أضمر شيئا، وإلا الخبر يلزم منه أن تكذب الخبر. شو يسمون هذا؟ الاقتضاء. مفهوم الاقتضاء، مفهوم الاقتضاء. إنما الأعمال بالنيات، كل أحد يعمل لابد له من نية؟ لا، في ناس تعمل بدون نية، فلا بد أن أضمر أدخل كلمة صحيحة أو كاملة على خلاف الجمهور. مثال هو مفهوم اقتضاء، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو على سفر فعدة. إذن لا يجوز الصوم في السفر، لازم أفطر؟ لا. النبي أصام في السفر على السفر. قال أو على سفر لابد أضمر، مفهوم اقتضاء، فأفطر فعدة. ابن حزم رجل ظاهري معروف قال كل رجل سافر لو يصوم صوم باطل، لأن الله قال أو على سفر فعدة. كل شخص مرض واجب عليه أنه يفطر، ولو لم يفطر صومه باطل، أخذا بظاهر الكلام. والجمهور ماذا قالوا؟ قالوا أنت يعني بلغة العرب لابد من اقتضاء، مفهوم اقتضاء. لماذا نجعل مفهوم اقتضاء؟ جمع ما بين الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، هل صومه باطل؟ لا. طيب هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من كان معه؟ صحابه، عبد الله بن رواحة. فإذا بطل استدلاله، ونجعل مفهوم اقتضاء. عندنا مفهوم المخالف الذي فيه علة التي ذكرناها، السارق والسارق والسارقة فاقطعوا، الزاني والزاني فاجلدوا، إن الأبرارة، لماذا هم في نعيم؟ ما هي العلة؟ لأنهم البر. وإن الفجار لفي جحيم، لماذا هم في جحيم؟ فجور. ثم مفهوم الموافقة، مفهوم موافقة المسكوت عنه أعلى، فلا تقل لهما أف. واحد قال ما قلت أف لكني ضربت عليه، هذا باب أولى. وسيأتي في الدرس القادم الخلاف بين الأصوليين، هل مفهوم موافقة قياس أو غير قياس؟ طيب مثاله يا أيها الذين لا تأكلوا إيش أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. واحد قال أنا ما أبي أكله لكن بحرق، شو نقول له؟ مفهوم موافق، هذا باب من باب أولى. ويختم المؤلف مفهوم المفاهيم بمفهوم المخالفة غير هذه الثلاثة، وهذا الذي فيه خلاف ما بين الجمهور والحنفية. الجمهور يقولون بمفهوم مخالف، والحنفية مع الظاهرية لا يقولون به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الكلام عن المنطوق والمفهوم كاملا مع التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. جزا الله.